الدرس الخامس والعشرون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. قال الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة لتعلقه بدماء الناس. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني صفته أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وطبعا ولا يأتي بنواقض الشهادتين، هذه مسألة مهمة، لا يأتي بنواقض الشهادتين. فمن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا أقول بأن الصلاة واجبة، أو ينفي وجوب الزكاة، أو ينفي وجوب الحج، أو يرد جملة السنة ولا يقبل السنة أصالة، فهذا لا ينطبق عليه أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه إذا كان فعلا يشهد هذه الشهادة لآمن بالمعلوم من الدين بالضرورة. قال لا يحل دم، يعني لا يباح ولا يجوز الاعتداء على دم امرئ مسلم يتصف بهذه الصفة ولوازمها ومقتضياتها ولم يقترف موانعها. شخص يقول هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يصدق بأن فلانا من الناس يحيي ويميت ويبعث الناس ويحاسبهم ونحو هذا، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول بأن القرآن محرف، يقول بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطعن في عرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فالمسلم إذا قتل مسلما فحينئذ يتوجب القصاص إلا إذا عفى أولياء الدم. الحنفية احتجوا بهذا الحديث وكذلك بقوله تعالى النفس بالنفس على عموم قتل النفس بالنفس، بمعنى أنه يقتل المسلم بالكافر، إذا قتل مسلم الكافر الذمي الذي في الدولة المسلمة فيقتل به، يقاصص به. الجمهور على خلاف هذا، وأنه لا يقتل مسلم بكافر، لحديث علي بن أبي طالب والذي فيه وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهو حديث صحيح، وأن هذا الحديث مخصص للآية ومخصص لهذا الحديث، لأنه النفس بالنفس هذا يعم جميع النفوس فيدخل فيها الكافر أيضا إذا قتله المسلم. الجمهور خصصوا بهذا الحديث وأن لا يقتل مسلم بكافر. أبو حنيفة قال لا، أنا أقول بالعموم، ويدخل في النفس بالنفس الذكر والأنثى، فالمرأة إذا قتلت الرجل تقاد به وكذلك العكس فلا فرق، والصغير بالكبير والكبير بالصغير. قال والثيب الزاني، الثيب هو الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح، فلا بد من هذا، لا بد من وطء ولو مرة واحدة، وأن يكون في نكاح ويشترط في النكاح أن يكون صحيحا. فلو كان النكاح فاسدا، رجل قال هو تزوج ودخل على زوجته لكن هذا الزواج تبين له بأنه نكاح باطل، لماذا؟ قال لأنه لم يكن هناك شهود مثلا أو نحو هذا. المهم أن النكاح فاسد، ثم بعد ذلك ارتكب جريمة الزنا، هل يكون ثيبا؟ قالوا له لا يكون ثيبا، الثيب إنما يكون بالوطء في نكاح صحيح. طيب هذا الثيب سواء كان رجلا أو امرأة زنا، ما هي عقوبته؟ هي القتل رجما بالحجارة، رجما بالحجارة. فالثيب الزاني حكمه الرجم، وعلى هذا أجمع أهل العلم، ولم يشذ عن هذا القول إلا فئة من الخوارج، فئة من الخوارج قالوا لا رجم على الزاني. أما علماء الإسلام من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا فيقولون بهذه العقوبة لثبوتها في القرآن المنسوخ، هناك آية نسخ لفظها وبقي حكمها.